فإن القول مقول فيما بينهم، وإن لم يقل كلهم كقولك بنو فلان قتلوا فلانا والقاتل واحد منهم، أو بعضهم المعهود وهم الكفرة، أو أبي بن خلف فإنه أخذ عظاما بالية ففتها وقال يزعم محمد أننا نبعث بعدما نموت، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، أإذا ما مت لسوف أخرج حيا من الأرض أو من حال الموت. وتقديم الظرف وإيلاؤه حرف الإنكار لأن المنكر كون ما بعد الموت وقت الحياة، وانتصابه بفعل دل عليه أخرج لا به، فإنه ما بعد اللام لا يعمل فيما قبلها، وهي ها هنا مخلصة للتوكيد مجردة عن معنى الحال، كما خلصت الهمزة واللام فيها الله للتعويض فساغ اقترانها بحرف الاستقبال. وروي عن ابن ذكوان إذا ما مت بهمزة واحدة مكسورة على الخبر، أولا يذكر الإنسان عطف على يقول، وتوسيط همزة الإنكار بينه وبين العاطف، مع أن الأصل أن تتقدمهما للدلالة على أن المنكر بالذات هو المعطوف، وأن المعطوف عليه إنما نشأ منه، فإنه لو تذكر وتأمل أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، بل كان عدما صرفا، لم يقل ذلك، فإنه أعجب من جمع المواد بعد التفريق وإيجاد مثل ما كان فيها من الإعراض. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وقالون عن يعقوب يذكر من الذكر الذي يراد به التفكر، وقرئ بتذكر وقرئ يتذكر على الأصل، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، فوربك لنحشرنهم أقسام أو إقسام باسمه مضافا إلى نبيه تحقيقا للأمر وتفخيما لشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشياطين عطف أو مفعول معه، لما روي أن الكفرة يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أغوهم كل مع شيطانه في سلسلة، وهذا وإن كان مخصوصا بهم ساغ نسبته إلى الجنس بأسره، فإنهم إذا حشروا وفيهم الكفرة مقرونين بالشياطين فقد حشروا جميعا معهم. ثم لنحضرنهم حول جهنم ليرى السعداء ما نجاهم الله منه، فيزدادوا غبطة وسرورا، وينال الأشقياء ما ادخروا لمعاديهم عدة، ويزدادوا غيظا من رجوع السعداء عنهم إلى دار الثواب وشماتتهم عليهم. قال جثيا على ركبهم لما يدهمهم من هول المطلع، أو لأنهم من تواضع التواقف للحساب قبل التواصل إلى الثواب والعقاب، وأهل الموقف جاثون لقوله وترى كل أمة جاثية، أي على المعتاد في مواقف التقاول، وإن كان المراد بالإنسان الكفرة فلعلهم يساقون جثاثا من الموقف إلى شاطئ جهنم إهانة بهم لعجزهم عن القيام لما عراهم من الشدة. وقرأ حمزة والكسائي وحفص جثية بالكسر. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لننزعن من كل شيعة من كل أمة شايعا دينا أيهم أشد على الرحمن عتيا، من كان أعصى وأعتى منهم فنطرحهم فيها، وفي ذكر الأشد تنبيه على أنه تعالى يعفو كثيرا من أهل العصيان ولو خص ذلك بالكفرة، فالمراد أنه يميز طوائفهم أعتاهم فأعتاهم ويطرحهم في النار على الترتيب، أو يدخل كل طبقاتها التي تليق بهم، وأيهم مبني على الضم عند سيبويه لأن حقه أن يبنى كسائر الموصولات، لكنه أعرب حملا على كل وبعض للزوم الإضافة، فإذا حذف صدر صلته زاد نقصه فعاد إلى حقه. منصوب المحل بننزعا، ولذلك قرئ منصوبا ومرفوع عند غيره، إما بالابتداء على أنه استفهامي وخبره أشد والجملة محكية، والتقدير وتقدير الكلام لننزعن من كل شيعة الذين يقال فيهم أيهم أشد، أو معلق عنها لننزعن لتضمنه معنى التمييز اللازم للعلم، أو مستأنفة والفعل واقع على كل شيعة على زيادة من أو على معنى لننزعن بعض كل شيعة، وإما بشيعة لأنها بمعنى يشيع، وعلى البيان أو متعلق بأفعل، وكذا الباء في قوله ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، أي لنحن أعلم بالذين هم أولى بالصلي أو صليهم أولى بالنار وهم المنتزعون. ويجوز أن يراد بأيهم رؤساء الشيعة، فإن عذابهم مضاعف لضلالهم وإضلالهم. وقرأ حمزة والكسائي وحفص صليا بالكسر بكسر الصاد، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، وإن منكم وما منكم التفات إلى الإنسان ويؤيده أنه قرئ وإن منهم إلا واردها، إلا وأصلها وحاضر دونها يمر بها المؤمنون وهي خامدة وتنهار بغيرهم. وعن جابر أنه عليه الصلاة والسلام سئل عنه فقال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال بعضهم لبعض أليس قد وعدنا ربنا أن نرد النار، فيقال لهم قد وردتموها وهي خامدة. وأما قوله تعالى أولئك عنها مبعدون فالمراد عن عذابها، وقيل ورودها الجواز على الصراط فإنه ممدود عليها كان على ربك حتما مقضيا، كان ورودهم واجبا أوجبه الله على نفسه وقضى بأنه وعد به وعدا لا يمكن خلفه، وقيل أقسم عليه ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، ثم ننجي الذين اتقوا فيساقون إلى الجنة. وقرأ الكسائي ويعقوب ننجي بالتخفيف، وقرئ ثم بفتح الثاء أي هناك ثم ننجي، ونذر الظالمين فيها جثيا منهارة بهم كما كانوا، وهو دليل على أن المراد بالورود الجثو حواليها، وأن المؤمنين يفارقون الفجرة إلى الجنة بعد تجافيهم، وتبقى الفجرة فيها منهارة بهم على هيئاتهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات مرتلات الألفاظ مبينات المعاني بنفسها أو ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم أو واضحات الإعجاز قال الذين كفروا للذين آمنوا لأجلهم أو معهم أي الفريقين المؤمنين والكافرين خير مقاما موضع قيام أو مكانا، وقرأ ابن كثير بالضم أي مقامة أي موضع إقامة ومنزل، وأحسن ندية مجلسا ومجتمعا. والمعنى أنهم لما سمعوا الآيات الواضحات وعجزوا عن معارضتها والدخل عليها أخذوا في الافتخار بما لهم من حظوظ الدنيا والاستدلال بزيادة حظهم فيها على فضلهم وحسن حالهم عند الله بقصور نظرهم على الحال وعلمهم بظاهر من الحياة الدنيا، فرد عليهم ذلك أيضا مع التهديد نقضا بقوله وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. وكم مفعول أهلكنا ومن قرن بيانه، وإنما سمي أهل كل عصر قرنا لأنه يتقدم من بعده وهم أحسن صفة لكم. وأثاثا تمييز عن النسبة وهو متاع البيت، وقيل هو ما جد منه، والخرثي ما رث، والرئي المنظر فعل من الرؤية لما يرى كالطحن والخبز. وقرأ نافع وابن عامر ريا على قلب الهمزة وإدغامها أو على أنه من الري الذي هو النعمة. وقرأ أبو بكر ريا على القلب، وقرأ ريا بحذف الهمزة، وزي من الزاي وهو الجمع فإنه محاسن مجموعة. ثم بين أن تمتيعه مستدراج وليس بإكرام، وإنما الإعيار على الفضل والنقص ما يكون في الآخرة بقوله قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، فيمده ويمهله بطول العمر والتمتع. وإنما أخرجه على لفظ الأمر إذانا بأن إمهاله مما ينبغي أن يفعله استدراجا وقطعا لمعاذيره كقوله تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، وكقوله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر حتى إذا رأوا ما يوعدون غاية المد. وقيل غاية قول الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة. تفصيل للموعود، فإنه إما العذاب في الدنيا وهو غلبة المسلمين عليهم، إذن وهو غلبة المسلمين عليهم وتعذيبهم إياهم قتلا وأسرا، وإما يوم القيامة وما ينالهم فيه من الخزي والنكال. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. فسيعلمون من هو شر مكانا من الفريقين بأن عاينوا الأمر على عكس ما قدروه، وعاد ما تمتعوا به خذلانا ووبالا عليهم، وهو جواب الشرط والجملة محكية بعد حتى. وأضعف جندا أي فئة وأنصارا قابل به أحسن ندية، من حيث إن حس النادي باجتماع وجوه القوم وأعيانهم وظهور شوكتهم واستظهارهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى عطف على الشرطية المحكية بعد القول، كأنه لما بين أن إمهال الكافر وتمتيعه بالحياة الدنيا ليس لفضله أراد أن يبين أن قصور حظ المؤمن منها ليس لنقصه، بل لأن الله عز وجل أراد به ما هو خير له وعوضه منه. وقيل عطف على فليمد، نعم، لأنه في معنى الخبر، كأنه قيل من كان في الضلالة يزيد الله في ضلاله، ويزيد المقابل له هداية، والباقيات الصالحات الطاعات التي تبقى عائدتها أبد الآباد، ويدخل فيها ما قيل من الصلوات الخمس وقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير عند ربك ثوابا، عائدة مما تمتع به الكفرة من النعم المخدجة الغانية التي يفتخرون بها، سيما ومآلها النعيم المقيم ومآل هذه الحسرة والعذاب الدائم، كما أشار إليه بقوله وخير مردا. والخير هاهنا إما لمجرد الزيادة أو على طريقة قولهم الصيف أحر من الشتاء، أي أبلغ في حره منه في برده. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة مع قول الله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، بعد أن قال الله عز وجل لرسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وللأمة جميعا، سواء كانت من أمة كانت هذه الأمة من أمة الدعوة أو من أمة الإجابة، وما كان ربك نسيا، لما كان الله عز وجل حاكما لهذا الكون ومالكا لأموره ومرتبا لكل شيء فيه ورازقا لمن في السماوات ومن في الأرض وواعدا لأهل الطاعة الجنة ولأهل النار العذاب، كذلك فإن الله عز وجل لا يغفل عن شيء. ولذلك قال رب السماوات والأرض، أي هو رب السماوات والأرض وما بينهما، ولما كان رب السماوات والأرض وما بينهما فإنه الذي يستحق العبادة وحده. ولذلك عليك أيها الرسول عندما تعلم أن ربك لا ينساك ولا يقلاك، كما قال الكفرة قلاه ربه فإن ربك لا ينساك وإن ربك لا ينسى أحدا من خلقه، ولذلك ما عليك إلا أن تتوجه إلى الله عز وجل. ولذلك ربنا عز وجل لا ينسى إعمال العمال، فيقبل العمال على طاعته وعلى عبادته وعلى سلوك الخير وعلى الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر، وإن من يعبد الله سبحانه وتعالى فإنما عليه أن يخلص في العبادة لله وأن يعلم أن الله مطلع عليه وأن الله مثيب عليه، وعليه أن يصبر، فهنالك صبر عن المعصية وهنالك صبر على الطاعة. فإن هذا الذي يترك فراشه ويترك زوجه ويترك دفئه ويقوم بين يدي ربه سبحانه وتعالى ويسجد ممرغا رأسه في الأرض قائلا سبحان ربي الأعلى، هذا مصطبر وصابر على عبادة الله تبارك وتعالى، يتحمل المشاق كما يقال للجندي المحارب اصطبر لقرنك. وهنا نقول للمؤمن إن هذا الصبر في الدنيا يعطيك الثواب الأمثل عند الله تبارك وتعالى، فعليك أن تكون لك صلة بالله عز وجل، فقد تكون هذه الصلة بالأعمال وتكون بالصلوات وتكون بالأموال وتكون بالكلمة الطيبة وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وبإقامة حدود الله تبارك وتعالى. إذن وما كان ربك نسيا، لماذا؟ لأنه رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. الله سبحانه وتعالى لم يسمى بهذا الاسم أحد سواه، ولولا أن أعلمنا الله باسمه ما عرفنا اسمه، فإن اسمه جاء عن طريق الأنبياء وجاء عن طريق الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فإن مشركين سموا آلهتهم بأسماء كثيرة كاللاتي والعزى وهبل ومنات الثالثة ونائل إلى غير ذلك من الأسماء الكثيرة التي بلغت المئات من الأسماء، لكنهم لم يجرؤ أحد منهم أن يسمي هذا الصنم أو هذا المعبود من دون الله تبارك وتعالى الله. لذلك سموها آلهة، وآلهة نكرة ولا قيمة لها. نعم، ولذلك نجد أن الآلهة شيء والله شيء آخر، فنحن نعبد الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. هذا الإله الذي لم تكن له أي تسمية، لم تكن لأحد تسمية لغيره، لا يقبل اللبس، لا يقبل الغلط، لا يقبل المكابرة، لا يقبل أن يكون لغيره، لا يقبل أن نستغل بعبادة أحد سواه، لا يصطبر على العبادة إلا لله تبارك وتعالى. هل تعلم له سميا؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. نعم، نعلم أن أبي بن خلف أخذ قطعة من العظام وفتتها في يده، ثم قال بعد ذلك كما وصف ربنا عز وجل في سورة أخرى في سورة ياسين، فقال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ويقول الإنسان أإذا ما مت، يعني وصرت عظاما بالية مفتتة، كيف تجمع وكيف تخلق من جديد؟ فالجواب أن من خلقها من لا شيء هو قادر على أن يخلقها من شيء، وهي أهون عليه، ولا يوجد شيء صعب عليه، ولكن هنا أهون بمعنى شيء هين عليه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أي بعد هذا الموت وبعد هذا الفناء وبعد هذا الوقت الطويل، عند ذلك سأخرج مرة ثانية حيا. والرسول عليه الصلاة والسلام في الفترة المكية كلها إنما كان يؤكد على أمرين اثنين، أما الأمر الأول وهو التوحيد، لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه مهمة كبيرة كانت على الرسل. والمهمة الثانية التي يعلمهم إياها أن الإنسان ليس مخلدا في الدنيا، وأن هنالك حياة بعد هذا الموت، سيخرج الناس من قبورهم ويحاسبون حسابا دقيقا، وإذا الصحف نشرت، هذا يأخذ كتابه بيمينه وهذا يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، ويقوم الحساب، ويجازى أهل الجنة بالجنة وأهل النار بالنار. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ ألم يتذكر هذا الإنسان، هذا المنكر، هذا ألم يتذكر أبي بن خلف ومن سار على شاكلته من الكفار الذين أنكروا الحياة بعد الموت، وما زال الناس حتى في أيامنا هذه من الملحدين الذين لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى، مع ذلك تجد أنهم ينكرون البعث وينكرون النشور وينكرون الآخرة، فالكلام يتوجه إليهم ما دام القرآن يتلى إلى يوم الدين. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ لقد كان عدما صرفا، هذا الرجل وهذه المرأة قبل أن يلتقيا ماذا كان؟ الله سبحانه وتعالى من خلال ذلك الغذاء الذي كان أصله من التراب يتكون شيء عند المرأة وشيء عند الرجل، فيجتمع الماء بقدرة الله عز وجل إذا أراد، فيجعل منه الذكر ويجعل منه الأنثى ويجعل منه التوائم ويجعل منه العقيم إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. فالله قادر على جمع هذه المواد، والله سبحانه وتعالى قادر على تفرقتها. ولذلك أولا يذكر هذه دعوة إلى التفكر في كتاب الله عز وجل: تذكروا أيها الناس أنكم كنتم عدما صرفا، لم يكن لكم وجود، فأوجدكم الله سبحانه وتعالى عن هذا الطريق، وخلق لكم طرقا كثيرة. فخلق آدم من تراب، خلقه من غير أب ولا أم، وخلق عيسى من أم بلا أب، وخلقكم من أمهات وآباء. وهكذا ترى ينبغي علينا أن نتفكر وأن يتفكر هذا الإنسان: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. وسبحان الله، ترى أن كلمة الإنسان في القرآن الكريم من أوله إلى آخره لا تأتي بمعنى الإنسان، يعني الشيء الذي يمدح فيه، دائما يكون الخطاب فيه للشيء الذي لا ينفع. نعم، لم يأتي كما تأتي كلمة المؤمن والمسلم والذاكر أبدا. والعصر: إن الإنسان لفي خسر، ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. دائما ترى كلمة الإنسان، فكيف اشتقوا منها الإنسانية، وربما يريدون بها الشيء الحسن؟ لا، إلا إذا كانت نسبة إلى جنس الإنسان، فذلك أمر لا نختلف فيه. ثم قال تعالى مقسما برسوله الكريم، ولله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء وكيف ما شاء وعلى ما شاء سبحانه وتعالى. أما نحن معاشر المؤمنين فلا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في الحديث: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومعنى بالتصريح ليصمت ليخرس، يعني لا يمكن أن يكون القسم. فكثير من الناس يحلف بحياته، بزوجته، بولده، بمكانته، بشرفه العسكري إلى غير ذلك، هذا كله لا قيمة له عند الله عز وجل. أما الله عز وجل فيقسم بنفسه ويقسم بمخلوقاته، يقسم بالقمر، يقسم بالشمس، يقسم بالجبال، يقسم بنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال له: فوربك، أي فوربك يا محمد صلى الله عليه وسلم، لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. يقسم الله سبحانه وتعالى قسما باسمه مضافا إلى من؟ إلى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، بأن هذا الأمر سيتحقق. ويفخم الله من شأن هذا الرسول الكريم عندما يضيفه إليه: فوربك لنحشرنهم والشياطين. إذن نحشرهم ونحشر الشياطين الذين اتبعوهم، نحشر قرناؤهم الذين أغووهم، نحشر هؤلاء في سلسلة واحدة. إذن يحشر هذان الجنسان مع بعضهما البعض، وحشروا جميعا. ثم قال: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. إذن سيحضرون جميعا حول جهنم جاثين على ركبهم. وعندما يرى السعداء هذا المنظر، عندما يحشر الكافرون مع الشياطين، فيزداد المؤمنون غبطة وسرورا، وينال الأشقياء عند ذلك ما ادخروه لذلك المعاد ليوم القيامة. لذلك ينالون شقاوة شديدة. نعم، ولذلك كان هؤلاء يشتمون المؤمنين في الدنيا، كانوا يغضبونهم، كانوا يؤذونهم. فاليوم إنما هو يوم الحساب، وهو يوم الجزاء، وهو اليوم الذي فيه المعاد وفيه الحساب عند الله تبارك وتعالى. فترى الكل على ركبهم جثيا. لماذا؟ هول عظيم من ذلك الموقف الذي يكون للحساب والتوصل، كما قال تعالى: وترى كل أمة جاثية نعم، هذا هؤلاء ينتظرون الحساب، يكونون على شاطئ جهنم، وذلك إهانة لهم وتعذيبا لهم. نعم، وأيضا إن الموقف جعلهم لا يستطيعون أن يقوموا لهول الموقف الشديد. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. إذن الله سبحانه وتعالى يبين أنه سيأخذ من كل أمة أعصاها وأعتاها، وأكثرهم يعني كان عتوا في الدنيا وفسادا، عند ذلك فيطرحون في النار أمام الناس على الأشد ما يكون. نعم، مع وجود عفو الله تبارك وتعالى نجد هذا في المقابل، أن الله عز وجل يجعل نقمته وعذابه للذين عصوه في الدنيا والذين تميزوا كفرعون مثلا وقارون وأبي جهل وأبي مثلا ابن خلف وعقبة ابن أبي معيط إلى غير ذلك، كل هؤلاء سيحشرون عند ذلك، كما قال تعالى ثم لننزعن، نأخذ من كل شيعة شايعات دينا وقفت ضد دين رسول الله ودين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم لننزعن من كل شيعة من أيهم أشد على الرحمن عتية، أيهم أشد على الرحمن عتية يكون معذبا عند الله تبارك وتعالى. نعم، وقرئ أيهم مثلا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، نعم على خلاف في الإعراب ما بين النحاة مع بعضهم البعض. لذلك هذه الشيعة التي تمثلوا بها والتي دعوا إليها، قال تعالى ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. الله سبحانه وتعالى يعلم من الذي يستحق العذاب الأكثر، يعلم من المنتزع من كل أمة، يعلم من هم رؤساء الشيع، يعلم من الذين حث على الكفر والضلال ودفع المال وكان دائما يقف ضد المؤمنين ويعذب المؤمنين في الدنيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، أولى بالعذاب. نعم، قال تعالى وإن منكم إلا واردها، كان يتكلم عن الإنسان، وإن منكم هذا التفات إلى الإنسان السابق، إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. إذن كل إنسان لابد أن يحضر دونها، إذن سيمر بها المؤمنون ويمر بها الكافرون، لكن شتان بين المرورين، يخمد الله سبحانه وتعالى النار فيمرون عليها تبريرا للقسم. فلذلك المؤمنون يدخلون النار وهي خامدة يمرون عليها، أما بالنسبة لغيرهم فتنهار بهم عند ذلك، تنهار بالعصاة، تنهار بالمجرمين، تنهار بالمشركين، تنهار بأعداء الرسل. سيدنا جابر يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله إذا دخل أهل سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال بعضهم لبعض أليس قد وعدنا ربنا أن نرد النار، فيقال لهم قد وردتموها وهي خامدة، وردتموها لم تشعروا بها، وإنما كان ذلك تبريرا لقسم الله تبارك وتعالى قد وردتموها وهي خامدة، كما قال تعالى وأولئك عنها مبعدون، يعني مبعدون عن عذابها. نعم، أيضا يوجد شيء آخر، الصراط إنما يكون على متن جهنم ويمر الناس عليه، أما المؤمن فيمر عليه كالبرق الخاطف، وأما الكافر فإنه يقع على الصراط ويعذب في نار جهنم، فالصراط ممدود على نار جهنم. قال تعالى كان على ربك حتما مقضيا، كان ذلك الأمر الورود كان الله سبحانه وتعالى قد أوجبه الله على نفسه، والله لا يوجب أحد أي شيء عليه. إذن أوجب على نفسه وقضى بأنه وعد وعدا، هذا الوعد لا يمكن خلفه، ولذلك أقسم عليه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال، بعد أن ذكر ذلك الوعد كان على ربك حتما مقضيا، انظر إلى رأفة الله عز وجل بالمؤمنين، قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أما الذين اتقوا فالنار خامدة يمرون عليها تبرئة للقسم، ويساقون إلى جنة عرضها السماوات والأرض. نعم، وقرئ ثم أي هناك ننجي في ذلك الموقف، ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين، هؤلاء يبقون على ركبهم، نعم، وفي هول الموقف، ويلقون في جهنم في هذا الموقف، يفارق المؤمنون الكافرين، يفارقون الفجرة، هؤلاء يذهبون إلى الجنة، وهؤلاء الذين يجثون على الركب تنهار بهم نار جهنم على هيئاتهم. وذكرنا الله عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. عندما كان يسمع الذين كفروا آيات الله تبارك وتعالى مرتلات الألفاظ مبينات المعاني واضحات الإعجاز، يظنون أنهم هم السابقون، ولذلك وقف أبو جهل وأمثاله يطلبون من الله عز وجل في معركة بدر أن ينصر أحق الفريقين. إلى هذه الدرجة وصل جهلهم ووصل عنادهم، فأعطاهم الله سبحانه وتعالى وأعلمهم من نصر الله عز وجل، ومن أيد الله تبارك وتعالى، ومن خذل الله في هذا الموقف. ومع هذا كانوا يقولون لنا العزى ولا عزى لكم، فكان الجواب بعد ذلك الله مولانا ولا مولى لكم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما. في إذن هل فريقنا أم فريقكم؟ لذلك أخذوا يفتخرون ويحسبون أن من أخذ من حظوظ الدنيا وزينتها هو الذي فضله الله عز وجل، كان نظرهم قاصر في الحال. فإن الله عز وجل إذا أمهل الرجل الكافر في هذه الحياة الدنيا فيعطيه من حظوظ الدنيا، ويزداد في الامتحان، ويزداد في البلاء، ويقصر نظره، ويكثر عذابه، وتكثر سيئاته، ولا يوجد له حسنات. فكما قلنا إن الأعمال الطيبة حتى لو وجدت إذا لم تقرن بالإيمان فلا قيمة لها على الإطلاق. لذلك اغتروا بظاهر الحياة الدنيا ولم يؤمنوا بالآخرة. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. إذن ربنا عز وجل يبين كثير أهلكنا من القرون الماضية، أنتم تعلمونهم وتعلمون صفتهم وتعلمون حالهم، ولذلك وتعلمون آثارهم وتعلمون كل شيء. فالله سبحانه وتعالى متعهم. أين قوم عاد؟ أين قوم ثمود؟ أين قوم الذين اتخذوا من الجبال بيوتا؟ أين أولئك القوم الذين كانوا أشداء؟ أين هؤلاء الذين جعلوا السحر؟ أين هؤلاء الذين بنوا الحضارات؟ أين هؤلاء الذين بنوا الأهرامات؟ أين هؤلاء الذين كان لهم شأن في هذه الحياة الدنيا؟ ألم يهلكهم الله سبحانه وتعالى؟ نعم، قال الله عز وجل قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. إذن من كان في الضلال قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل أيها الداعي إلى الله عز وجل، قل أيها المعتبر، يا من تقرأ كتاب الله ويا من يبين الله لك ماذا سيجري في هذا الكون وماذا جرى، فإن الكافر يمد له، يمهله بطول العمر، يمتعه في هذه الحياة الدنيا، يستدرجه كما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلم وأملي لهم إن كيدي متين. حتى إن هذه القاعدة اليوم يفعلها كثير من الناس، فيتركون من يتعلمون في صور الأمن الجنائي مثلا أن هذا المجرم يأخذ في إجرامه ويمهد له ويفسح له الطريق حتى إذا وصل إلى درجة كبيرة قبض عليه، سنستدرجهم من حيث لا يعلم وأملي لهم إن كيدي متين. الله عز وجل يعطيهم المال، يعطيهم السلطة، يعطيهم القوة، يعطيهم فيزدادوا إثما وإثما وإثما. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ إذن العمر الطويل يكون حجة عليهم ولا يكون حجة لهم. نعم، فإنهم يزدادون إثما وإثما. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون. نعم، ماذا يوعدون؟ لا بد أن يأتي يوم القيامة، والوعد من الله عز وجل الثواب للمؤمنين والعقاب للكافرين، فعند ذلك يرون. قال تعالى إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. عندما يرون ذلك العذاب، إما يكون عذاب في الدنيا كغلبة المسلمين مثلا كمعركة بدر مثال على ذلك، كانتصار الله نصر الله عز وجل سيدنا موسى على فرعون إلى غير ذلك من الأمور، كنجاة سيدنا إبراهيم من النار، كل ذلك إنما يكون غلبة للموحد للمؤمن. إذن وكذلك تعذيب الكافرين في الدنيا قتلا وأسرا، وإما في يوم القيامة وإما الساعة، فسيعلمون في تلك الساعة من هو شر مكانا. إذن أنتم تريدون أن تعرفوا من هو الأفضل ومن هو صاحب الشر، عند ذلك تعلمون في ذلك الموقف، إما في العذاب في الدنيا وإما في الساعة يوم القيامة، حيث يجتمع النادي ويجتمع وجوه القوم وتظهر الشوكة ويستظهرون على الناس. يقول الله سبحانه وتعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. نعم، بعد هذا الإمهال للكافر والتمتيع له في الدنيا، وبعد هذا الصبر للمؤمن في هذه الحياة الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى يزيد المؤمن في الإكرام مقابل الزيادة التي أخذها ذلك الكافر في الضلال. والله عز وجل أعطى شيئا سماه الباقيات الصالحات للمؤمنين، هذه الباقيات الصالحات العبادة. الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلذلك العبادة والطاعة التي تكون عائدتها في يوم القيامة هذه الباقيات الصالحات، أي الأعمال التي ينميها الله عز وجل من الصدقات، فيتصدق الإنسان في الدنيا حتى إذا جاء يوم القيامة وجد أن الحسنة يربيها لكم ربكم كما يربي أحدكم فلوة، أي المهر الصغير كيف يعتني به وكيف يربيه، فكذلك يجد أن الصدقة كمثل جبل أحد في يوم القيامة. من جملة الباقيات الصالحات حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس. من جملة الباقيات الصالحات أيضا قول الإنسان المؤمن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فهذه الأشياء التي يتمتعون بها في يوم القيامة خير من كل متاع الكفرة في الدنيا، هذه متاع زائل، قبر لا يوجد فيه مال، كفن لا توجد فيه جيوب، إذن إنما هي الحسرة وإنما هو العذاب الدائم من اللحظة الأولى التي ينزلون فيها إلى قبورهم، فهو حفرة من حفر النار. لذلك أول الاستقبال هو دليل على العذاب أو دليل على الإكرام. أما المؤمن فماذا يجد في قبره؟ إن شاء الله روضة من رياض الجنة، وخير مرد أن يعودون إلى شيء الحسن الذي وعدهم الله عز وجل بقوله: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وهكذا نجد كيف حكم الله سبحانه وتعالى على المؤمنين وحكم على الكافرين، وبين لنا كيف يستدرج الله سبحانه وتعالى الكافرين في هذه الحياة الدنيا. فنسأل الله عز وجل ألا نغتر بالأعمار، وألا نغتر بغفلتنا عن الله تبارك وتعالى، وأن نتوب إلى الله توبة نصوحة. ونسأل الله جميعا أن يختم لنا بخاتمة الحسنى يا رب العالمين، وأن يكون آخر كلامنا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الفاتحة.